السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. شعارنا خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام الحبيب النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجينا بإذن الله، وأعددت لله حين ألقاه شهادة أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، خير من حملت الأرض وخير من غطاه الثرى. اللهم صل على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر. أيها الأحبة الكرام، عباد الله، نحن الآن مع نقطة تحول جديدة، نقطة تحول قد تكون هذه النقطة تحول من الظلام إلى النور، أو من الضلالة إلى الهداية، أو من ضيق الصدور إلى انشراحها، أو من اضطراب القلوب إلى طمأنينتها. وقد يكون هذه نقطة تحول من الفقر إلى الغنى، ومن المرض إلى العافية. نقطة التحول النهاردة تحت عنوان الخادمة الصغيرة. هذه القصة التي بين أيدينا قصة حقيقية، نشرتها الأهرام، جريدة الأهرام نشرتها في عدد الجمعة، وجاء صاحب كتاب الجزاء من جنس العمل ليلقي علينا هذه القصة الحقيقية. إنها قصة لأم كانت تسكن في حي من أحياء القاهرة العامرة، حي راقي من أحياء أهل الثراء، في زمن نعرف ما كان فيه من الفساد. تقول هذه الأم التي أرسلت بهذه القصة التي نشرتها الأهرام في بريد الجمعة تحت عنوان الضوء الأخير، تقول: أنا أم لفتاة جامعية وابن متزوج وعنده ولدان، وزوجة لضابط عسكري برتبة كبيرة في الجيش. قالت هذه الأم: عشنا في حياتنا وكانت ابنتي بنت السبع سنوات، وولدي كان في المرحلة الإعدادية، ودائما كنت أستعين على تربية أبنائي بخادمات، لكن الخادمة التي كانت تأتي عندنا لا تستطيع أن تتحمل ما هي فيه من عذاب وإهانة، لأن زوجي كان يقسو عليها قسوة عجيبة على كل خادمة تأتينا، يعذبها ويضربها، بل يهينها ويجعلها لا تستطيع نوما ولا طعاما ولا شرابا. تقول: وفي يوم من ذات الأيام جاء صاحب لزوجي من قرية من قرى مصر، وهي أصل مولدنا، وجاء هذا الرجل من معارف زوجي بفتاة صغيرة بنت 9 سنوات، بنت صغيرة يا عباد الله، 9 سنين. حمل هذا الرجل ابنته إلى هذا المكان لأنه يحتاج إلى المال، عاوز يصرف على بقية الأولاد، لأن هناك ظلم في المجتمع، ما فيش عدالة في التوزيع. تجد أن الناس بتطلع لفوق وياريتهم بيطلعوا بحق، منهم من يسرق ومنهم من يحتكر السلع، وكل هذا على حساب الفقراء والمساكين. فجاء المزارع المسكين بابنته وجعلها في بيت هذا الضابط العسكري الذي هو برتبة كبيرة. تقول هذه الزوجة: فلما جيء بهذه الفتاة بنت 9 سنوات، قال لي زوجي: هذه الفتاة ستكون خادمة لنا في هذه المرحلة. ثم أمر والد الفتاة بألا يعود إلى هذا المكان أبدا، وسيرسل له مرتب ابنته. أي مرتب هذا؟ إنه مجرد جنيهات بسيطة لا تكاد تكفي لشيء، ولكنها الحاجة يا عباد الله. إخواننا، عاوزين نرحم الناس. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ عشان أنت معاك، إن الله يختبرك، إن الله سبحانه وتعالى يبتليك بهذا المال، وإنه عارية مستعارة عندك قد تزول في أي لحظة، إما بمرض وإما بموتك وإما أن تزول عنك النعمة في الأصل. يا عباد الله، اسمعوا هذه القصة العجيبة، إنها قصة حقيقية. تقول هذه الأم: فلما دخلت الفتاة استقبلها زوجي بالضرب، لأنه كان دائما يضع في اعتباره أن هذه مثل غيرها ومثل أبناء هذه الطبقة، لا بد أن تنهرهم، لا بد أن تهينهم حتى لا يرتفع العين أو الحاجب أو العين عن الحاجب كما يقولون في الأمثلة. قالت: فاستقبل هذه الفتاة بحفلة ضرب، وهذه الفتاة الصغيرة بدأت تبكي، بنت 9 سنوات، تركت في غربة في أحياء القاهرة، وقد تركت إخوتها وقد تركت أباها وأمها. إنها فتاة صغيرة رضيت بما أمر الأب بأن تعيش خادمة في هذا المكان. تقول هذه المرأة: وكانت هذه الفتاة غاية في النظافة، غاية في الأدب، غاية في الطاعة. كانت تنزل في الصباح الباكر، تستيقظ قبل أبنائي بساعات، تجهز لنا طعام الإفطار، ثم تنزل مع بنتي بنت 7 سنين، تحمل لها كراساتها وكتبها وشنطتها على كتفها، وفي الكتف الآخر تحمل كتب الطفل الآخر أو الذي يتعلم في المرحلة الإعدادية. تحمل هذه الفتاة بـ9 سنوات وتنزل أمام هذه الفيلا والقصر، وتقف حتى يأتي ميكروباص المدرسة، ويجي الولد المدلل لا يحمل هذه الشنطة، وهذه الفتاة المدللة لا تحمل هذه الشنطة. وللأسف الشديد بنربي أولادنا على عدم تحمل المسؤولية، ثم بعد ذلك نيجي نقول للولاد ضيعين، والولاد ما عندهمش قيمة. تعال يا حمادة، تعال يا بيبي، تعال يا سوسو. ثم إذا وجدنا المجتمع يحتاجهم تجدهم ينزلون تحت أدراج هذه المناطق، وإذا انطفأ النور يقول لك يا مامي ويا بابي. حتى لو رحنا حاربنا الأعداء هيقول إيه؟ هيمسك المسدس ولا الرشاش؟ ده هو بيخاف من نفسه، ده ما عرفش يشيل الكتب بتاعته وهو نازل المدرسة، ما علمناهمش إزاي يتحملوا المسؤولية. أول ما هيشوف اليهود هيعمل له إيه؟ هيرمي السلاح جانبا ويمسك في الثياب بتاعته ويقول له: بكرهك يا أنكل. من رب أولادنا على إيه؟ عاوزين يا أخوانا قيمة في الأمة، عاوزين قيمة في الأبناء، نعلمهم إزاي يحترموا هؤلاء الذين لا يجدون لقمة العيش بسبب الظلم من يتولون الأمر في كثير من البلاد. والله ثم والله، لو خرج حق الله في المال ما وجدنا هذا الذي يحدث من سوء المآل لكثير من أمة الحبيب النبي محمد. المهم يا عباد الله، هذه الخادمة الصغيرة بـ9 سنوات مرت عليها الأيام والشهور وهي في منتهى الأمانة والنظافة، مطيعة يمين يمين شمال شمال. كانت هذه المرأة تقول: إن زوجي لا ينام إلا إذا تلذذ بضربها وإهانتها. فتجلس هذه الفتاة باكية، لأن كان في قلبها أمل وفي عقلها رجاء، إن أخوها اللي هو في الأردن، لها أخ كان في الأردن مسافر، وكان بيراسلها ويقول لها: يا أختي اصبري على ما أجيب المال وارجع أخذك من القاهرة، وربنا إن شاء الله يكرمك ويكرم أبيك وأمك. سبحان الله، فتصبر الفتاة وتجلس بمفردها في حجرتها باكية وتسجد لله: يا رب صبرني. ومرت الأيام ولم ترى أحد من أهلها، ولم تذهب إلى بيتها اللي هو في قريتها إلا مرتين بس. المرة الأولى لما اتصلوا بها وقالوا لها: تعالي، في مفاجأة جميلة. لما اتصلوا بها: تعالي عشان أخوك جه من الأردن. فذهبت هذه الفتاة ونحن نعلم أنها ذهبت لأمر عظيم، كنا عارفين القصة بس ما رضيش يقولوا ليها. لما وصلت إلى قريتها فوجئت بتجمع من الناس، رجال ونساء، فلما سألت عن الخبر قالوا: أخوك عاد من الأردن لكنه عاد ميتا في صحارة. فانهارت الآمال وأدمعت عين هذه الخادمة الصغيرة، وعادت إلى القاهرة وتلاشى الأمل الذي كانت تعيش من أجله. مش هتخرج من هذا العذاب. حتى الأخ اللي كانت معلقة عليه الآمال عاد ميتا وجلست في بيت هذا الرجل الطاغية الذي كان يعذبها. تقول هذه الأم: أنا لا أنكر أنني كنت أحيانا أشارك في تعذيب الخادمات، وهذه الفتاة بالأصل كنت أيضا أشارك زوجي في تعذيبها. خايف علي من ربة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. ولكن قسوتي ليست كقسوة زوجي. والمرة الثانية التي تركت البيت لتعود إلى أهلها، لما مرضت الفتاة مرض جلدي وخفنا على أبنائنا أن تعديهم، فأرسلنا بها إلى والدها، فجلست هناك أيام وأسابيع ثم عادت بعد أن شفيت. فلما عادت إلى مكاننا بدأت مرحلة العذاب أيضا. قال: كنا نخرج في فسحنا حتى في أيام العيد في خلواتنا وفي حدائقنا ومتنزهاتنا، كنا نأتي بالثوب الجديد لأبنائنا ولا نأتي لها بثوب جديد. فتخرج هذه الفتاة نظيفة رغم إن معهاش ثياب جميلة، إنما النظيف نظيف يا أخوانا، والأصيل أصيل والأمين أمين. فكانت تخرج معنا في أيام الأعياد، نذبح هذه الشاة أو هذه البهيمة من الأنعام ونجعلها على الشواء، رائحتها تسكم الأنوف، فيأكل القاصي والداني ممن يجلسون معنا، يمرحون ويلعبون والأطفال يجرون. لكن هذه الفتاة لا تجد إلا فتات الطعام الذي كنا سنلقيه في القاذورات أو في سلة المهملات، فتجلس وهي تأكل بحمد الله، تسمي الله ثم تحمد الله على هذا الطعام راضية. قالت: والله أشهد، إنها كانت فتاة غاية في الأدب. فلما مرت الأيام ضعف بصرها من شدة الضرب، وكانت تنزل إلى الشارع لتأتي بالطعام من الخضار والفاكهة، فتأتي بالأشياء التي لم تكن فيها من الاستحسان عندهم فيضربونها. فلما زاد عليها الضرب والألم والسخرية والاستهزاء فرت. فاستخدم الزوج للأسف الشديد اتصالاته ومكانته في المجتمع، فجيء بهذه الفتاة فاستقبلوها في حفلة ضرب مبرحة، بدأوا يضربونها ويركلونها بالأقدام، والولد يدوسها حتى سقطت أسنانها وأدميت في دمائها. والفتاة الصغيرة تقول: اتقوا الله. هي لا تقول اتقوا الله، لكنها صرخت بصرخات فيها فطرة وقالت: حرام. فقال لها: يا بنت اسكتي، أمثال هؤلاء لابد أن يفعل بهم هذا الأمر. مرت الأيام ومرت الشهور، ولكن الله قدر أمرا، عميت الفتاة فلم يطيقوا وجودها في البيت، فطردوها في شوارع القاهرة. ووجدها أحد الصالحين فذهب بها إلى ملجأ من الملاجئ الذين يأوي الناس إليهم مثل هذه الحالات. ومرت الأيام والسنين، وتزوج بعد أن تخرج ابن هذه المرأة من الجامعة، فتزوج من فتاة، وحملت المرأة زوجة هذا الولد، وكانت مفاجأة أحزنتهم جميعا. إن المولود الأول طفل جميل، لكنه مر عليه أسبوع فعمي بصره، والجزاء من جنس العمل. فبكوا وذهبوا إلى الأطباء، قالوا: لا ندري ما السبب، ولا يوجد هناك سبب عند الزوج ولا الزوجة لمثل هذه الأحوال. فقالت: فغضب زوجي وحزن وجن جنونه وزاد عليه الضغط والسكر حتى وصل الأمر إلى بعض الانفصام في شخصيته، وذهب إلى المستشفى ليعالج. ولكن الطبيب قال: تحمل المرأة ولا شيء في هذا، لأن التحليل بتقول إن هما سلام الاثنين. فحملت بعد ذلك المرأة وفوجئوا بمولود جميل جدا، ومر الأمر في سهولة ويسر. المولود أمامهم يفرح به الجد، وبدأ يخش كده على الشفاء هذا الجد الكبير الذي ظلم الخادمة. شهر اثنين ثلاثة حتى وصل المولود لثمان شهور، بدأ يتحرك ويتكلم أو ينطق بعض الحروف، فرحوا به جدا. لكن في لحظة من اللحظات ارتفعت الحرارة وكف بصر هذا المولود الثاني، فقالت: علمت أنني الآن في عقاب من الله والجزاء من جنس العمل. فبحثت عن الخادمة التي عميت بين أيدينا يمين وشمال لحد ما عرفت الملجأ بتاعها، ذهبت إليها. فلما سمعت صوتي قالت: سيدتي، وأسرعت إلي وهي لا تراني باكية واحتضنتني، فبكيت وقلت في نفسي: والله لا أكفرن عن حالي وحال أبنائي ثم أكون خادمة للثلاثة، البنت الخادمة العمياء وأولاد ابني اللي هم نزلوا وقد كف بصرهم. النظر غالي والجزاء من جنس العمل، ولله در من قال. أنا عايزك توحد الله. أماهما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر وأنا ضرير مقعد في أكر بيت مستمر أمشي أخاف تعثرا وسط الظلام أو السحر يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر وأنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر وإذا رأوني عاثرا ضحكوا وقالوا قد عثر عكازتي هي ناظري هل من جماد من بصر هل من جماد من بصر أماهما قلت أي الدموع هي التي تجلو النظر أماه أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبر أماهما شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر عادت الخادمة تخدمها ربة بيتها وقد كتبت لها أموالا لتكفر عن سيئاتها وسيئات زوجها الذي جن جنونه بعد عمل ولد الثاني دخل المستشفى أمراض ومصحة نفسية ومات على سوء خاتمة لأنه قد ظلم والجزاء من جنس العمل لكن المرأة تابت إلى الله وتاب أبناؤها بسبب ما حدث لهم نقطة تحول من الضلالة إلى الهدى ومن الظلام إلى النور أحبكم في الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.